بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه فيما يتعلق بالنبيين الكريمين زكريا ويحيى عليهما السلام، قال حدثنا غدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابن خالة، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يفيد أن يحيى وزكريا عليهما السلام كانا في السماء الثانية وهما كما في الحديث ابن خالة، هذا ابن خالة ذاك. هذا والحديث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم لعل موعده يأتي في درس قادم إن شاء الله، هو لسيق بأبواب المعتقد إن شاء الله تعالى. قال باب قول الله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، وذكر بعض الآيات المتعلقة بمريم. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أن الله استجاب دعوة امرأة عمران إذ دعت لمريم وذريتها قائلة وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا مبحث عارض. الرسول قال ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان، يعني أن صياح الطفل في الصغر سببه مس الشيطان. في رواية فيطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، يعني يطعن في جنبه. فالسؤال المطروح هل يتصور أن الشيطان يضرب ابن آدم أو يلحق به ضررا بدنيا ضررا حسيا، أم أن أفعال الشيطان تقتصر على الهواجس والوساوس؟ أعيد صياغة السؤال لأهميته، هل يتصور أن الشيطان قد يلحق بإذن الله ضررا بدنيا بابن آدم ويمسه بأذى، أم أن عمله يقتصر على الوساوس والهواجس؟ الظاهر والله أعلم أن الأدلة تشهد للأول، أي أنه قد يصيبه وبإذن الله بضرر في بدنه. دل على ذلك قول أيوب عليه السلام إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ودل على ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. ودل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يصلي من الليل، قال: فأتى عدو الله بشهاب من نار كي يقذفه في وجهي وأنا أصلي، قلت: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله ثلاثا، فأمكنني الله منه فذعته، أي فخنقته خنقا شديدا. ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح موثقا في سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة. هذا دليل ثالث في الباب. ودليل رابع في الباب أنه قد يصيب بشيء محسوس، سرقة الشيطان من تمر الصدقة وقبض أبي هريرة عليه كما في البخاري معلقا، يدل على هذا أيضا وإن كان في السند ضعف، أن النبي قال في الاستحاضة إنها ركضة من ركضات الشيطان، أي ضربة من ضربات الشيطان، وسنده ضعيف. يدل على هذا كذلك أن الله قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذه أشياء حسية. وأيضا أن عفريتا من الجن عرض أن ينقل عرش ملكة سبأ من مكانه إلى سليمان عليه السلام قبل أن يقوم سليمان من مقامه، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مقامك. هذه بعض الأدلة في الباب، هذه بعض الأدلة التي وردت ويمكن الاستدلال بها في هذا الباب على إمكانية حدوث شيء من ذلك. إذا كان عند بعض إخواننا مادة في هذا الباب فالباب مفتوح لطرحها. نعم، هذه الواقعة ثبت سندها لكنها موقوفة، والمنازع قد ينازع، وهي قصة الرجل الذي اختطفته الجن في زمن عمر وغاب عندهم 4 سنوات إلى أن أتى الجن أغارت على الجن المختطفة وانتصرت عليها وفكت أساره. هذا نعم، لكنه في حيز الموقوف. نعم، قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، ليس بصريح، لأن الأقوال متعددة في قول أشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. نعم، قد وردت أخبار ضعيفة أن الشخص إذا أتى أهله ولم يسمي شاركه الشيطان في ذلك، وهذا لا يصح. ولكن أيضا قد يأكل الشيطان مع ابن آدم، لحديث الجارية التي أتى بها الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. نعم، التي كانت تصرع ليس صريحا أنه جن، لأن ابن حجر رحمه الله يقول: والصرع على قسمين، أحدهما صرع سببه الجن. إذن نستدل بالآية أفضل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، لا يقومون من قبورهم يوم القيامة، لكن تشبيه بالذي يتخبطه الشيطان من المس، هناك أشخاص يتخبطهم الشيطان من المس. نعم، كل اللوز قلته لا. طيب، هنا كيف توجه هذا؟ يستهل صارخا من مس الشيطان، ها؟ ابتداء للتصديق يعني، قوله يمسه يعني. طيب، صراحة هذا المطلوب يعني، هذا ثابت أو ليس بثابت؟ أقررت بهذا؟ أقررت بهذا، الحمد لله. والآية: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب قوية الآية. سرقة التمر ثابتة أو ليست ثابتة؟ أيوة، ما هو كي يؤذيك كي يهديك، قد ترى وقد لا ترى أثناء الأذى، إذا مكنك الله من رؤيته رأيته. لما قال الرسول أمكنني الله منه لما أتى بشهاب من نار يقذفه في وجهي، فأمكنني الله منه، كيف تؤولها؟ عفى الله عنك، أخشى على معتقدك في هذا الباب أن تحيد عن نهج أهل السنة فيه. أعود قائلا، باب قول الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال حدثني أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة رضي الله عنهما. قال باب قول الله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، ذكر الآيات. قال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، مريم وآسية، سبحان الله. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير النساء ركبن الإبل، أحنى على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، ما وجه ذلك؟ يريد أن يقول إن نساء قريش لسن بمفضلات على مريم، لأن النبي قال خير النساء ركبنا الإبل، مريم لم تركب، إذن خرجت من أن تكون نساء قريش فضلت فضلنا عليها. نساء قريش مفضلات على من؟ على من ركبت الإبل، لكن لسنا بمفضلات على سائر النساء، لسنا بمفضلات على سائر النساء. فلذا احترز أبو هريرة بقوله ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط، وهذا الذي قاله يحتاج إلى دليل، لكن حمله عليه قول النبي خير نسائها مريم أو قول النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير. الملفت للنظر أن أشر رجل عرف في التاريخ فرعون أشر الناس، وامرأته هي أكمل النساء، سبحان الله، مع مريم عليه السلام. فسبحان من يملك أمر القلوب، لا يملكها إلا الله، يعني زوجته. وكان آنذاك التزوج بالكافر حلال والتزوج بالكافرة حلال، لم يملك تسلطا على قلب زوجته أبدا. فهذا تصديقه قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معناها؟ ما معنى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ نعم، يعني قلبك يا أخي الذي في جسمك ليس لك تسلط عليه، يحول الله بينك وبينه. قد تحب امرأة وكل الناس يضحكون عليك، ولكن لا تستطيع أن تنزع حبها من قلبك. قد تكره شخصا وكل الناس يقولون هو رجل صالح، ولكن ليس لك تسلط على قلبك. هناك حيلولة بينك وبين الوصول إلى قلبك أنت الذي في صدرك، الحب من الله والبغض من الله. قال الصديق يوسف إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني كان الأمر بيدي لنزعت حبهن ورميت في المزبلة، لكن ليس هذا بيدي. لو كان الأمر بيد الصديق يوسف لنزع ما قد يكون في القلب تجاه النساء ورماه في أي مكان، لكن ليس بيده. فلذا قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. وإن كان الحب بأيدينا لنزعنا كل حب للكافرين منه ورميناه ولحشوناه بحب الله ورسوله والصالحين رغم لحشوناه بذلك. لكن والحمد لله نسأل الله أن يجعلنا كذلك. لكن عموما من معاني أن الله يحول بين المرء وقلبه أن هناك حيلولة بينك وبين الوصول إلى قلبك. هناك حيلولة بينك وبين الوصول إلى قلبك لا تستطيع أن تدخل فيه ما تشاء ولا أن تخرج منه ما تشاء إلا بإذن الله. نعم لا وحيل بينهما بين ما يشتهون ما اشترك إلا في اللفظ. هذا عند الوفاء منعوا من فعل خيرات ليست بالمطابقة تمام المطابقة. إذن هناك تفاوت بين فصائل النساء في البر. يعني ممكن تكون قبيلة نساؤها طيبات وقبيلة نساؤها شريرات في الغالب في الجملة في الغالب وفي الجملة. يعني في بلدة من البلاد معروفة نساؤها تغلب الرجال. يعني هي باللغة المصرية كلماتها تمشي على الرجال وبلاد رجالها يغلبون النساء. في المدينة عمر يقول كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فأتينا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. يعني المرأة أصبح لها شخصية وهنا أيضا صالح نساء قريش. يعني الصالحة من قريش أفضل من الصالحة من غيرها لأن النبي قال خير النساء ركبن الإبل. صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره أرعاه لزوج في ذات يده. يعني حنينة على الطفل. إذا لما تتزوج تبحث عن واحدة أيضا لا تبحث عن امرأة رجل تلاكمك وتلاكمها لا ابحث عن امرأة عندها حنان وطيبة قلب حنونة على طفلها من غير تشيب في دينها. وأيضا أرعاه لزوج في ذات يده. صفتان حسنتان في المرأة أن تكون مخلصة لزوجها راعية له في حال سرائه وضرائه أسره ويسره وأن تكون أيضا حنونة على الأطفال. لهذا الحديث سبب ورود حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب. أم هانئ بنت أبي طالب وكانت متزوجة ومات زوجها فقالت يا رسول الله إني كبرت ولي عيال لي عيال كبري قد يحملني على أن أفرط في حقك أو أنشغل الأطفال عن خدمتك. فقال مثنيا عليها خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. في امرأة صالحة ذكر أمرها في الكتاب العزيز كانت رحيمة بزوجها طيلة حياتها تعرفها زوجة أيوب عليه السلام